وبعدين بعت عين علشان تشوف ايه الاثر اللي بقى عمله اطفال ملجاتوش. فبكت عيني وعيون قومي. يبقى كم حاجة استخدمها. قال ايه؟ انت ارسلت له عين فهم ترقق قلبه. ام هو رد على ده بلؤم وسد القال بيبعت لي انا عشان سد عنه العين اللي هي جاية من ناحيته عشان يروج. وبعدين بعت جاسوس والعين تطلق على الجاسوس. بعت جاسوس عشان يشوف اثر منع المية ايه. خلاص كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ بكت عين. يبقى العين استخدمت كم مرة؟ اسمه استخدام في الايه؟ في اللغة. يبقى الشجر هنا ما له ساق لانه هو ده اللي ينفع منه اقلام. انما النجم ما تجيش منه ايه؟ ما تجيش منه اقلام. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. يمد يعني يعينه ويساعده. الخلص ده يجيله الثاني. الخلص ده يجيله الايه الثاني. طب اشمعنى جعل الامداد للماء ولم يجعل الامداد للشجر؟ قال لك لان الالم الواحد يكتب بحبر لا حصر له. يبقى اللي بينفد ايه؟ يبقى الحبر. هو ده اللي بتاعه منين دي ايه؟ نشوف كده. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يبقى نشوف الآية بتخدم آية. كان لو كان البحر ده أنا مش بكتب بمية بكتب بإيه؟ بحبر. بس الألم الواحد شوف يكتب قد إيه يبقى يعوز قد إيه. طب كلمة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الكلمة سبعة دي لها مدلول سبعة يعني سبعة ولا المراد بها الكثرة؟ المراد بها الايه؟ الكثرة. قال لك ازاي؟ ام قال لك هو الحق سبحانه وتعالى قال سبع سماوات مش كده؟ ودي في مجرتنا الشمسية مش كده ولا ايه؟ فيها اراضي ولا مش فيها اراضي؟ وفيها اقمار ولا ما فيهاش اقمار؟ كل واحدة لها ايه؟ كل واحدة لها مجال. طيب انت دلوقتي هو لما تيجي تقول السماء سماوات السبع، سما مين؟ اذا كانت سماء كل ما اقلك وبرضو الاراضي اللي هي في المجموعات الاخرى في المجرات برضو لها سما ولا ما لهاش سما؟ يبقى اذا قيل سبع سماوات ولا سبع اشواط ولا كذا كذا كذا يبقى المراد ايه؟ قال لك لان العرب كانت تعتبر السبعة نهاية العدد. نهاية ايه؟ العدد. ليه بقى؟ قال لك لأن العدد ده معناه ايه؟ الأرقام التي تبين المعدود. إذا ففيه عدد وفيه ايه؟ معدود. فيه معدود. ولما فيه عدد وفيه معدود وتنبهنا ليه؟ عرفنا نرد على المستشرقين. نفرق بين العدد ايه؟ والمعدود. العدد يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والمعدود واحد ايه؟ يبقى ده المعدود. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات أنزل يا محمد قل لأمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي. مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة ما شاملوش الحكم. فقال لك ايه الحكايه اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعه وامته تبقى عندها ايه؟ اربعه. ما فطنوش الى الحته اللي بنقولها دي، العدد والايه؟ والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا، في المعدود. لانه قال له في ايه تانيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يبقوا التسعة دول هم التسعة، يماتوا كلهم ولا واحد. يبقى ما استثناش في العدد، لأنه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحها وماتوا كلهم يجيب تسعة. نقول له لا، ده لم يستثنه في العدد وإنما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟

فيه جمع، هذا الجمع أقل ثلاثة، كل جمع أقله إيه؟ ثلاثة. سيب الواحد لأنه البنية بتاعت الأعداد، وهات الثلاثة كده جمع، قال لك العدد إما شفع وإما وتر. شفع يعني يقبل القسم على إيه؟ اثنين، ووتر ما يقبلش القسم على اثنين، يبقى العدد يا شفع. ولذلك ربنا يقول والشفعي مدام شفع. أول حاجة بقى في الشفع إيه؟ اثنين مش كده؟ وبعدين ثلاثة أول الوتر مش كده؟ ما الواحد ما تعتبناش لأنه ده الخانة. تبقى أول الزوج اثنين وأول الوتر ثلاثة، خليهم أربعة، بقت ثاني الزوج. يبقى عندنا اثنين من الزوج كام؟ اثنين وأربعة، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت منين بقى؟ من اثنين واربعة وستة، ادي اكثر العدد، ما هو عدد جمع. والوتر ثلاثة وخمسة وسبعة، يبقى اذا السبعة فيها ايه؟ اقصى الجمع وترا وزوجا. ولذلك انتهت عندي كده. ولذلك لما العرب كانت تعد اكثر من كده تجيب واو اسمها واو الثمانية. واو ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا الى ايه؟ حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، لكنه في الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. قال ايه الفرق بين دي ودي؟ قال لك لان فتحت هناك جواب شرط، وهذا الجواب كانوا ينكذبونه وينكرونه، والشرط تأسيس. حتى اذا جاءوها ايه اللي حصل؟ فتحت ابوابها. انما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون الى الجنة يكذبون بهذا اليوم؟ اذا فلا تكون فتحت ابوابها جوابا، لان هم عارفين انها هتتفتح. ده الجواب حاجة تانية، حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يبقى الجواب مش هنا، الجواب اللي حيجي قدام. يبقى إذن دي واو لما كانت أبواب الجنة تمانية ألواء، ولما كانت أبواب النار سبع ما قالش واو. يبقى إذن إيه هناك؟ حتى هناك صادفت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله اي ازواجا خيرا منكن ايه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ابكار. جاب الواو من المسلمين والمسلمات ولولا اخره راها كده تنتهي عند الثمانيه، يجيب واو. ليه؟ لان العرب تعتبر السبعه منتهى العدد بما فيها من زوج وفرد، والجمع اخسرها ثلاثه، يبقى ثلاثه وثلاثه واو. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ده مداد يعني مدادا لكلمات ربي، يبقى أخذنا ما نفدت كلمات الله. ما هي المراد بكلمات الله؟ كلمات الله هي السبب في إيجاد المقدورات العجيبة، لأن الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فكل مراد من شيء السبب بتاعه إيه؟ كن. إبرز. وهنا عجيبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، اللي بيقول للشيء ده هو لسه هيخلقه تاني. أم قال لك كأن كل شيء في عالم الأجل مرسوم، يعني ابرز الى الوجود بس. امور يبديها ولا يبتديها. تبقى الكلمات معناها ايه؟ كن. وكن مرادات الله في كونه، ما علمنا منه وما سنعلم وما لم نعلم الا حين تقوم القيامة.